الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الكافي: باب المسح على الخفين، وهو جائز بغير خلاف، لما روى جرير رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. متفق عليه. قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، ولأن الحاجة تدعو إلى لبسه وتلحق المشقة بنزعه، فجاز المسح عليه كالجبائر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة في كتاب الكافي: باب المسح على الخفين، أي هذا باب المسح على الخفين، وهو كما ذكر عن جائز بغير خلاف، وقد تواترت الأخبار في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح على الخفين شك، وقد جاء عند أكثر من 40 من الصحابة، وقال بعضهم نحو 70. المقصود أنه جاءت حديث كثيرة، منها حديث الصالحين، ومنها أحاديث في السنن والمسانيد تدل على جواز المسح على الخفين، يعني من جهة أنه ليس ممنوعا، لكن هو في بعض الأحوال قد يكون مشروعا، بمعنى أنه سنة، وفي بعض الأحوال يكون خلاف الأولى، يعني قال العليات في كلام صلى الله عليه وسلم: هو إذا لبس الخف لأجل أن يمسح، لأجل أن يمسح. والمصنف رحمه الله ذكر حديث جرير في هذا، وذكر أيضا أن إبراهيم النخعي يقول: كان يعجبهم حديث جرير، لأن إسلام جرير كان بعد المائدة، وذلك أن آية المائدة فيها آية الوضوء، فقد يتوهم أن المسح على الخفين منسوخ بالوضوء. بين حديث جرير رضي الله عنه أنه بعد نزول المائدة، وجاء في رواية عند أهل السنن هو قال ذلك رضي الله عنه، وقال: هل أسلمت إلا بعد المائدة. والحديث في هذا كثيرة، ولعل يأتي في تضعيف كلام صنن شيء من هذا، بل إن أهل العلم وكثير من أهل العلم جعلوا مسح الخفين في باب العقيدة، وهذا منهم رد على الرافضة، فجعلوه علامة على السنة، وأنهم أهل السنة، وأن من خالف ذلك هو من أهل البدعة. وهذا يذكرونه أحيانا في بعض مسائل العقائد، فذكروا هذه المسألة، وذكروا أيضا غيرها من بعض المسائل التي كانت لأهل البدعة يخالفون فيها. ولهذا جاء عن كثير من السلف عبارات، ومن أقدم من نقل عنه في هذا سفيان الثوري رحمه الله، أنه قال لشعيب بن حرب المدائني، وهو أحد ثقات من رجال البخاري وغيره، قال له: يا شعيب، لن ينفعك ما كتبت حتى تقول بمسح الخفين، حتى تقول مسح على الخفين، فهو محل إجماع. والمصنف ذكر الحكمة لهذا، والعلم والعمدة على الدليل، حاجة تدعو إلى لبسه وتلحق المشقة بنزعه، هذا يبين أنه حين تلحق تدعو الحاجة إلى لبسه فإنه يكون مشروعا، أنه يكون مشروعا من جهتين، من جهة حاجة إليه، وأيضا بعد لبسه تلحق المشقة بنزعه. كيف تلحق المشقة بنزعه؟ نعم، يعني ها، تلحق المشقة بنزعه ماذا؟ يعني عند الوضوء، يعني نعم عند الوضوء. والمعنى أنه لو أمر بأن ينزع كلما أراد الوضوء لحقت المشقة، فلهذا جاءت الرخصة في هذا، كما سيأتي التوقيت للمقيم وللمسافر. فجاز المسح عليه كجبائر، لكن مسح على الجبائر حين لا شك أنها تختلف أحكام، هناك فروق كثيرة بين الجبائر والمسوفين، لكن هو من جهة الجملة، من جهة المسح. والمصنف قال: باب مسح الخفين، والمسح الخفين هذا محل اتفاق، لكن أهل العلم أيضا ذكروا مع الخفين الجوارب، هذا سيأتي في كلام المصنف، والجوارب فيها خلاف، يعني إذا لم يكن من الجلود، لكن ثبت المس عن الصحابة على الجوار واختلف ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أم لم يثبت. نعم. قال رحمه الله: ويختص جوازه بالوضوء دون الغسل لما روى صفوان بن عساد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم. أخرجه الترمذي. قال: حديث حسن صحيح. ولأن الغسل يقل فلا تدعو الحاجة إلى المسح على الخف فيه بخلاف الوضوء. نعم، وهذا أيضا محل اتفاق أن المسح على الخفين يختص بالوضوء دون الغسل، لأن السنة دلت على التفريق بين الوضوء والغسل كحديث صفوان رضي الله عنه إلا من جنابة، إلا من جنابة. ثم ذكر مصنف رحمه الله أيضا أن الغسل يقل فلا تدعو الحاجة إلى المسح، يعني نسبة إلى الوضوء، فلا تدعو الحاجة إلى المسح عن خف فيه بخلاف الوضوء. وهذا يبين أن المسح على الخفين هو رخصة في الأصل، لكن قد يكون عزيمة، قد يكون عزيمة، وقد يكون المسح على الخف أيضا عند بعض العلم حكم الجبيرة، وعلى هذا قد يكون واجبا المسح على الخفين، لكن هذا عارض، وهذا على قول بعض العلم، لا جمهور العلم لا يأخذ حكم الجبيرة، إنما ذهب بعض العلم إلى أنه قد يأخذ حكم الجبيرة، وعلى هذا لا حد له، ويكون على هذه الحال يكون حكمه في الغسل حكمه في الوضوء، يعني أنه يغسله أو يمسحه بحسب الحال، لكن في الغالب أنه إذا كان جورب فإنه يغسل، إنما إذا كان جبيرة قد يحصل ضرر، وربما يحصل ضرر أيضا إذا كان جورب، وهذا ثبت عن عمر رضي الله عنه في قصة عقود العام المشهور، رواه البيهقي، ورواها أيضا كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله محمد بن عائف المغازي، أن عقبة بن عامر رضي الله عنه لما جاء رسولا إلى عمر يبشره أو يخبره بنصر المسلمين في فتوح الشام، فخرج أو سار من الشام يوم الجمعة ووصل المدينة يوم الجمعة، فقال: متى مسحت أو لبست؟ قال: يوم الجمعة، يعني مضت، يعني قال: أصبت السنة، مع أنه جورب ليس جبيرة. فهذا أخذ من بعض العلم أنه يجوز المسح على الجورب وينزل منزلة الجبيرة بلا حد إذا كان لحاجة للمسلمين أو ضرر خاص، يعني ولهذا نزل المسح على الجبيرة على الجورب هنا منزلة الجبيرة، لأنه بحاجة للمسلمين، حاجة مهمة يبلغ انتصار المسلمين في بلاد الشام نحو ذلك، وهذا أمر مهم، فخشي رضي الله عنه أنه صار ينزل ويأخر عن جوارب وهو قد يتأخر بالخبر، فلهذا اجتهد رضي الله عنه ووافقه عمر، قال: أصبت السنة. هذا عند الجمهور حكم مرفوع، أصبت السنة، مع أنه لا ضرر ليس عليه ضرر خاص، لكن لحاجة عامة، وهذه لها نظائر، الحاجة العامة أحيانا ربما يخص بها بعض عموم النصوص التي في الأصل محرم، وهذا معروف في مسائل مذكورة في كلام أهل العلم وفي الأدلة. وكذلك أيضا لو كان إنسان مثلا في مكان شديد البرد ولو أنه خلع الجوارب تضرر شدة البرد خاصة أطراف الأصابع، فينزل الجورب منزلة الجبيرة في هذه الحال، وله أن يمسح، وليس هناك حد محدود ولا مدة معدودة، ليس هناك يعني عدد ولا حد للمسح على الخفين على هذا القول. قال: بخلاف الوضوء من جهة أن حكمه كما تقدم مخالف للوضوء للجنابة. حديث صفوان رضي الله عنه رواه الخمسة إلا أبا داود، وهو حديث جيد في رواية عاصم بن بهدلة بن أبي النجود عن زر عن صفوان رضي الله عنه بن عسال المرادي. نعم. قال رحمه الله: لجواز المسح عليه شروط 4. أحدها أن يكون ساترا لمحل الفرض من القدم كله، فإن ظهر منه شيء لم يجوز المسح عليه، لأن حكم ما استتر المسح وحكم ما ظهر الغسل، ولا سبيل إلى الجمع بينهما فغلب الغسل، كما لو ظهرت إحدى الرجلين. نعم. يقول رحمه الله: ولجواز مسح عليه شروط أربعة. أحد يكون ساترا لمحل الفرض من القدم كله، هذا هو الشرط الأول عند الجمهور، أنه الشرط أن يكون ساترا لمحل الفرض من رؤوس الأصابع إلى منتهى الكعبين، من هنا ومن هنا لا بد أن يكون ساتر لهذا الأمر، فلا يجوز أن يكون تحت الكعبين، ولا يجوز أن يكون فوق الكعبين أو ساتر الكعبين وهو مخرب، كلاهما لا يجوز عند الجمهور. أما إذا كان تحت الكعبين هذا عند عامة أهل العلم، عند عامة المخالف فيه مخالف، أما إذا كان ساترا للكعبين لكن في خروق هذا عند الجمهور، عند الجمهور. ما يتعلق بالمسألة الثانية هو إذا كان في خروق أو شقوق، فهذا الذي ذكره رحمة الله عليه وهو أن يكون ساتر محل، إذا يريد ساتر محل الفرق بمعنى أن يكون سالما من الخروق والفتوق، فهذا خالف فيه كثير من أهل العلم، ابن حزم وكذلك المتأخر شيخ الإسلام رحمه الله، وهو أيضا يعني قاله غيرهم، وهو ظاهر النصوص، وهذا في الحقيقة تقييد، أن يكون ساتر هذا شرط، ومعلوم أن هذا قيد، والقيد يحتاج إلى دليل، لأن يعني الدليل المطلق تقييد يحتاج إلى دليل، والدليل العام تخصيص يحتاج إلى دليل، فكأنك حين تقول أن يكون ساتر محل الفرض جاء دليل نص أو جاء دليل مقيد لإطلاق الخف في هذا، وأنه إن لم يكن ساتر فإنه لا يجوز، وهم ضيقوا في هذا رحمة الله عليه، حتى قالوا لو كان فيه خرق يسير، لأن قاعدة عندهم حكم ما استتر المسح وحكم ما ظهر الغسل، فإذا ظهر شيء منه كيف يجمع بين الغسل والمسح؟ ما يجمع بينهما، إذا ما الواجب؟ يجب عليه أن يلبس جوربا لا خروق فيه، أو أن يخيط هذا الشق، أو أن يعني يزول ولو بلا خياطة، لأن بعض الشقوق ربما تزول، المقصود أنه يكون مستورا، وهذا لا دليل يعني فيه نظر. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن الخفاف والجوارب جاء أو الخفاف جاءت النصوص مطلقة، وغالب خلاف الصحابة في الغاء أنها لا تسلم من هذه الأشياء، وخاصة أن الذي يحتاج إلى هذه الرخصة هم الفقراء، وهم أولى الناس بهذه الحاجة، وخفافهم في الغالب تكون لا تكون سالمة من الشقوق والفتوق، فشرط هذا يفضي أن يعود على الرخصة بالإبطال أو الإلغاء، أو أن يكون صاحب الرخصة من لا يحتاج لها، والذي يحتاج لها لا يترخص بها، هذا خلاف مقصود الشارع. ولهذا كان الصواب أنه لا يشترط هذا، لكن ما هو القدر؟ ليس هناك قدر محدود، ما دام يسمى خف، ولو أنه في شق مثلا في رأس الجورب أو الخف من جهة الأصابع برز الأصبع مثلا أو من جهة العقل، ما دام أنه خف وثابت متعلق بالقدم في هذه الحالة نسمى الخف لم يقل، من سائر الإطلاقات التي جاءت الشريعة نسمى السفر، نسمى السفر الصعيد، السفر كله سفر، الصعيد كل ما تصاعد عن على الأرض، المسمى الخمر ما نخص بشيء، ها كل ما خامر عقب الطف هو خمر، كذلك السفر، هذه الإطلاقات جاءت النصوص تبقى على إطلاقها، فمن حدد خص نوعا من هذه الأنواع أو قيد هذا المسمى الذي جاء في الشرع وهو موافق للإطلاق في اللغة فيقال ما الدليل عليه، ولهذا كان أظهر القول الثاني. أما قولهم أن حكم ما ستر المسح وحكم ما ظهر الغسل هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، لأن الحكم متعلق بالخف، الحكم متعلق بالخف، والخف قد يكون يعني ساتر لجمع القدم، وقد يكون في الشقوق وفتوق. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم في غزواتهم كما جعل موسى يعني كانوا يلبسون الخرق ويستترون بها رضي الله عنهم، حتى سميت ذات الرقاع على خلاف في تسميتها بذات الرقاع، هل من الرقع التي يلبسونها أو من الأرض التي يسيرون فيها، لأنها مشتملة على أنواع من الأحجار كأنها يعني رقاع من جهة ألوانها وأشكالها ونحو ذلك. ولهذا الصواب هو القول الثاني كما تقدم. نعم. قال رحمه الله: فإن تخرقت البطانة دون الظهار أو الظهارة دون البطانة جاز المسح لأن القدم مستور به، وإن كان فيه شق مستطيل ينضم فلا يظهر منه القدم جاز المسح عليه لذلك، وإن كان الخف رقيقا يشق لم يجز المسح عليه لأنه غير ساتر، وإن كان ذا شرج في موضع القدم وكان مشدودا لا يظهر شيء من القدم إذا مشى جاز المسح عليه لأنه كالمخيط. نعم. وهذه مسائل: الأولى إذا تخرقت البطانة دون الظهارة أو الظهارة دون البطانة، مثل كان الجورب أو الخف سميك وصار فيه خرق، لكن هذا الخرق لم يصف الجلد، لا يرى منه الجلد، إذا كان تخرقت البطانة يعني من باطن الجور الخف، أو بالعكس كان في شق في أعلاه لكن هذا الشق في الخف لم يبرز منه شيء من القدم جاز المسح، لأن القدم مستور، لأن القدم مستور. وهذا لعل خالف فيه بعض العلم، لكن هذا واضح يعني على القول الصحيح المتقدم، وهذا من بابه، لأن خف ساتر ليس فيه بروز لشيء من القدم. وإن كان في شق مستطيل ينضم فلا يظهر منه القدم جاز المسح عليه كذلك أيضا. وهذا في الحقيقة يعني مقارب ما تقدم، تخرقت أو كان فيه شق، إذا كان شق مستطيل لكنه يقول هذا الشق كأنه يعني شق لجميع ماذا، هذا فرق أن ذاك تخرقت دون بروز شيء من الجلد، وهنا شق مستطيل، شق مستطيل يعني لو فتح ممكن أن يرى الجلد، لكنه الجلد أو الجلد لقوته منظم فلا. ولهذا يمكن لو أنه صب الماء لنفذ إلى القدم فلا يظهر منه القدم جاز المسح عليه. هذا يبين يعني تشديدهم في هذا، وأنه لو صار فيه شيء يسير ظهر منه القدم لم يجز المسح عليه. وإن كان الخف رقيقا يشف لما يعني يصف، يشف يعني يصف، الخف رقيق يعني يرى لون الجلد من الحمرة من البياض من السواد لم يجوز عليه لأنه غير ساتر. وهذه مسألة فيها خلاف، الجمهور يقولون كما ذكر صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز المسح على الجورب أو الخف الذي يصف ما تحت الترى، قالوا لأن هذا ليس يعني لا يحصل بالمقصود، لأن الجوارب والخفاف المقصود منها هو الحاجة، وأن تكون تسخينا للقدم أمر نمسح على العصائب والتساخين، أما الجورب الخفيف اللي يصف هذا في الغالب لا يحتاج إليه، ويكون لبسه لبس رفاهية، لبس رفاهية فلهذا لا يجوز المسح عليه، ما يجوز المسح عليه. ومن أهل من جوز المسح عليه، حتى قال بعضهم لو أمكن أن يلبس خفا من زجاج، خفا من زجاج مثلا. ويمكن أيضا الآن يعني بعض أنواع الخفاف اللي تكون من النايلون مثلا أنه يعني اللي تصف هذا، على هذا القول لا يجزئ، لأنه لكن هذا أنه رقيق، وهذا قال لأنه في حكم الظاهر. ولهذا لو أن إنسان لبس ثوبا خفيف جدا يصف لون الجلد يكون حكم حكم مكشوف، يكون حكم ليس حكم المسح، فكأنه لا خف عليه. هذا على قول رحمة الله عليه. هناك قول آخر يقول يجوز المسح عليه لأنه خف، لأنه خف. وإن كان ذا شرج في موضع القدم الشرج يعني إذا كان فيه فتق أو شق ونحو ذلك، وشد يعني ربط ما خيط ولم يبغى شيء من القدم جاز مسح عليه لأنه كلمة. هذا يبين أنه إذا كان فيه الشرج يعني فيه شق أو نحو ذلك أو خرق، وعصبته أو وضعت له كالخيط كالوكاء الذي تكى به القربة ونحو ذلك فشددته فلم يظهر شيء جاز المسح، جاز المسح. أما إذا خيط هذا واضح، إذا خيط كان. وكذلك لو كان هذا الشرج الشرج يعني ينضم بعضه إلى بعض ولا يبرز فحكم الحكم مستور. وهذا كله مبني على القول المتقدم أن حكم ما ظهر الغسل وحكم ما استتر المسح، والصواب أن هذا ليس بشرط وأن يجوز المسح عليه. نعم. الخف الذي لا يستر محل الفرق تحت الكعبين حكم المسح عليه؟ هذا المسألة هذا سبق الإشارة إليه، وعامة أهل العلم يقول لا يجوز المسح عليه، عامة أهل العلم يقول لا يجوز المسح عليه. قالوا لأنه ليس خفا، حكم حكم النعل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يجد الخفين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، فجعل حكم الخفين المقطوعين حكم النعلين في المحرم، في المحرم. ولهذا يجوز عند بعض العلم أنه يلبسهما من علم المنع، لكن مقتضاها الجواز، مقتضاها الجواز. فلهذا قالوا إنه ليس بخف، ليس بخف. ثم الخف يعني بدل للغسل، بدل للغسل، والغسل يكون لجمع القدم نفس الخف، لكن من الرخصة أن المسح يكون للظاهر ليس لباطنه. فإذا كان بدل يأخذ حكم المبدل في كونه لابد أن يكون ساترا، لكن خفف في المسح فتتوزع أحكام. لا يلزم أن يكون في المسح أيضا تمسح الباطن والظاهر، على الصحيح تمسح الظاهر. ومن أهل العلم كابن حزم والأوزاعي، وهذا قيل إن قول شيخ الإسلام، وأنا ما يعني تحقق منه، شيخ الإسلام رحمه يرى جواز المسح على الخف الذي دون أو الجورب الذي دون الكعبين، دون الكعبين. ويمكن على أصله رحمه الله أنه هو إذا خرج على قاعدة مثلا لا يشترط أن يكون الجورب ساتر لجميع القدم لو كان في خروج وفتوق فيجوز، لكن هذا في نظر، هذا فيه نظر، لأن يعني هل يسمى هذا جورب؟ هل يسمى خف؟ هل هو داخل يسمى الخفاف؟ ابن حزم يقول الأحاديث مطلقة والأدلة مطلقة، لماذا تقيدون؟ لماذا تقيدون؟ كل ما يسمى خف أو هذا يدخل يسمى الخفاف. نعم. ما دام أنه تأخذ هذه الصفة، وعلى هذا يكون حكم الكنادر الآن التي تكون يعني تلبس و يبرز من الكعبة يجوز المسح عليها على هذا، على هذا. قول ابن حزم، على قول ابن حزم، على قول الأوزاعي وجماعة، لكن هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. والحديث المتقدم يدل على أن المسح يكون للخفاف، والخفاف مثل ما جاء يعني أنها تكون ساترة. ولهذا هناك خفاف صغار مثل الموق ونحو ذلك تكون فوق الخف الكبير، فوق الخف الكبير. هناك مسألة، طب هناك مسألة أخرى، وهي مسألة المسح على النعلين، المسح على النعلين. هذه قال بها بعض أهل العلم، لكن هي من جنس هذه، هي ليس من جنسها. المسح على النعلين هذه قال بها بعض أهل العلم، ورويت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم إذا كان عليه نعلان. والنعال يعني ليست النعل التي مجرد أنك تدخل زي الصندل، وبعض النعال التي تربط لها سيور من الخلف مشدودة ويشق نزعها، تكون يعني مكشوفة مع الجانب من هنا ومن جانب هنا، ربما أيضا ظهر القدم مكشوفة. فهذه جاء حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني مسح عليها، لكن جمهور علماء ضعفوا هذه الأخبار، وكثير من الحفاظ ضعفوا قالوا لا تصح هذه الأخبار في هذا الباب. وأشهر أخبار في هذا الحديث علي رضي الله عنه أنه قال لابن عباس أنا أريد كيف كان رسول الله يتوضأ، وفيه أنه أخذ غرفة من ماء ففتلها على نعليه. قلت وفي النعلين؟ قال وفي النعلين. قلت وفي النعلين؟ قال هنا. قلت وفي النعلين؟ قال وفي النعلين. لكن هذا الحديث أولا في سنده كلام، لأنه في طريق ابن إسحاق، ولو صرح إنه أيضا لا يقل من هذا الحكم العظيم الذي يترتب عليه هذا الحكم. الأمر الثاني، لها أخبار الصحيحة كثيرة في هذا الباب تدل على أن الخف يمسح عليه، خف معروف يمسح عليه. ثم أيضا في نفس الخبر في ألفاظ فيها غرابة، وربما قد يقال فيها نكارة، وفيه أنه لما غسل وجهه أدخل كل ما غسل وجهه أدخل أصبعيه في أذنيه وظاهر إبهاميه على أذنيه، وأنه غسل ما أقبل أذنيه مع الوجه، ثم أخذ غرفة فصبها على رأسه حتى استنت على وجهه على جبهته. هذه غسلة رابعة، وهذا باتفاق العلماء أنه لا يشرع الزيادة على ذلك. هذا الخبر يعني فيه سمتنا فيه غرابة اللي قلنا كانوا سندها أيضا. وجعل ابن عباس عند أبي داود قريب من هذا، لكن أيضا وفيه أنه غسل النعلين، غسل القدمين في النعلين. حديث ابن عباس، حديث علي رضي الله عنه من أجوبة عنه أنه قالوا إنه ليس فيه دلالة أنه مسح، إنما غسل. والنعل القدم إذا كانت النعل وضع صب فيها الماء يغسلها، والماء يبقى في النعل فيغسل الباطنها الماء النازل ويغسل ظاهرها الماء اللي صب عليها، فليس صريح أنه مجرد مسح. ويمكن يقال ثبت عن علي، هو ثبت عن علي بإسناد صحيح عند عبد الرزاق بن أبي شيبة أنه يعني مسح على النعلين، هذا محتمل. هل هو مسح معنى المسح هذا أو المسح من التمسح والوضوء الخفيف، وضوء خفيف. وفيه أيضا أنه خلعهما حينما أراد الصلاة، خلعهما، فقد يكون هذا وهم من رواة أنه رفعه وهو موقوف على علي رضي الله عنه. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول ما معناه، إن القدم لها ثلاثة أحوال: حال تكون مكشوفة فالواجب فيها ماذا؟ الغسل. حال تكون مستورة الوجه، حال تكون بينهما لا مستورة ولا رش، نعم ولا مشعه ولا يعني، فيكون وظيفته الرش الخفيف. هذا قوله، لكن بعضهم قال خلاف الإجماع، ومن أيضا يعني ضعف كلام الزركشي رحمه الله في شرح على الخراقي، قال كلامه في المسألة ليس واضح، وقال مضطرب نحو ذلك. فهذه المسألة ربما ترد في هذا، يعني إذا قيل إذا جاز هذا جاز هذا، لكن هذا خف أو جورب تحت الكعبين، تحت الكعبين، فلا يتحقق أنه مسح على جوربين. ثم عندنا قاعدة أن الصلاة في الذمة ثابتة بيقين، يعني ممكن تستحضر هذه القاعدة، الصلاة ثابتة في الذمة بيقين، والطهارة واجبة في الذمة بيقين، فكيف يعني يقدم على طهارة لا يتيقن حصول الطهارة، وليس ثم ليس دليل واضح في المسألة. لو كان مسألة خلافية هناك دليل بين في ظهور، لكن هذا الدليل يعني مخالف من جهة أن القدم إما أن تغسل وإما أن تمسح، أما أن يكون يعني مسح رش أو مسح للقدم هذا في نار. ثم أيضا في حديث البخاري عن ابن عمر أنه أن عبيد بن جريج قال أراك تصنع أربعا لم أرى أحدا يصنعهن، حديث قال وأراك تلبس النعال السبتية، قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ويتوضأ فيها. فالنعال حينما تلبس وتوضأ فيها لا بأس، إنسان عليه نعلين وتوضأ فيها لا بأس، لا يزوي خلاف. المقصود هو أن يصل الماء إلى جميع القدم، جميع القدم. وعلى هذا تحمل هذه الأخبار، وهذا وجه، وهذا حدود التأويل في هذه الأخبار، أنها غسلت، أنها غسلت، وأن المراد بهذا أنه غسل لم يحصل فيه المبالغة. ثم القدم يعني ينبغي عدم إكثار الماء، لأن في الغالب يحصل فيه تكثير في الماء، فلهذا يشرع عدم مبالغة في غسلها، حتى قيلنا في قوله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على قراءة الخوف، قراءة الخوف، أن المراد به الغسل اليسير، الغسل اليسير حتى لا يبالغ في غسل القدمين فيشرب في الماء. نعم. طب الشيخ الإسلام الشيخ يحكي الإجماع. نعم. أن الخوف كان تحت الكعبين أنه لا يجوز المسح. شيخ الإسلام. ولكنه ساق في تقريبا في صفحتين، رجعت القديم، ساق في صفحتين وأدخل في قضية الحج، ثم رجع وعاد وقال وأما الخوف إذا كان. وذكر هذا صحيح. هو ذكر هذا، قال بلا خلاف بعض العبارات، بلا خلاف بين المسلمين الظاهر يعني حتى لم يقل الظاهر، قال بلا خلاف بين المسلمين. هو ذكر ونسب إليه القول الثاني، نسب إليه القول الثاني، لكن ينبغي النظر يعني هو يتحقق. وهذا هو الذي دعا الزركشي رحمه الله أن قال إن كلامه في هذه المسألة في افتراء، هكذا قال رحمه الله، يقول إن كلامه في هذه المسألة افتراء، فلعلها أشار إلى هذا، لعلها اطلع على اختياره في أنه يجوز المسح عليهما على قول المنسوب إليه، على ما شفت كلامه، لكن ينبغي التحقق منه يعني أنه صرح بذلك. والقول اللي قاله رحمه الله أيضا قال ما معناه أنه بلا خلاف، وأظن قال بين المسلمين يعني عبارة نحو من هذا، لعل هذا اللي قصد الزركشي رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: فصل. الثاني أن يمكن متابعة المشي فيه إن كان يسقط من القدم بسعته أو ثقله لم يجز المسح عليه، لأن الذي تدعو الحاجة إليه هو الذي يمكن متابعة المشي به. نعم. وهذا الفصل على ما تقدم، وهو أن يكون الخف، أن يكون الخف مع كون الساعة محفظ، أن يمكن متابعة المشي فيه، لأن في الغالب إذا لم يكن متابعة المشي فيه فإنه يسقط، وإذا سقط ظهر محل الفرق. ومن ذلك إذا كان قدم واسع يعني بسعته يعني يسقط، أو ثقيل يعني ثقيل أو ثقة. وهذا أما قوله إن كان ثقيلا فهذا ينظر، لا يمنع إذا كان الجورب مثلا ثقيل لا يمنع أن يمسح عليه، لكن إذا كان واسع ويسقط فهذا إذا كان لا يظهر محل الفرق فلا يظهر، يعني على القول المتقدم أنه يمنع مسح، بل لا بأس أن يمسح عليه ما دام ساعته، ولأن الحاجة داعي إلى ذلك لمن لبسه، ولأن المقصود هو ستر محله، ولأنه جورب أو خف، جورب وخف. ثم قال أن الذي تدعو الحاجة هو الذي يمكن متابعة المشي فيه، ولأن الذي يلبس هذا الجورب قد يكون حاجته إلى هذا الجورب، ولو منع لا منع مع وجود الحاجة. فلهذا إن سقط هذا الجورب، سقط هذا الجورب في هذه الحالة وبرزت القدم، يبتني على مسألة سقوط الجورب، سقوط الجورب بعد الوضوء، فهل ينقض الوضوء كما هو قول الجمهور أو لا ينقض، على خلاف، على تأتي هذه المسألة. المقصود متابعة إمكان متابعة المشي هذه تقييد ولا دلالة فيه، ولهذا من حزم الجماعة قالوا يمسح على أي جورب، أمكن متابعة المشي أو لم يكن متابعة المشي. ولهذا لو أنه شده بخرق جاز، هم يقولون لو كان شد بخرق لا يجوز أو لا يمسح عليه. الإنسان عنده جورب أو خف واسع ويسقط، فشده بخيوط وثبت، الصحيح أنه لا بأس، بل القول الثاني في هذه المسألة يجوز المسح على الجوارب ولو كانت لفائف، لو كانت لفائف، لأنه ساتر بمحل الفرض، ومحصل المقصود من الخفين أو الجوارب الذين يمسحان. نعم. قال رحمه الله: سواء في ذلك الجلود واللبود والخرق والجوارب، لما روى المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، حديث صحيح، رجه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. قال الإمام أحمد: يذكر المسح على الجوربين عن 7 أو 8 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه ملبوس ساتر للقدم يمكن متابعة المشي به أشبه الخف، فإن شد على رجليه لفائفة لم يجد المسح عليها، لأنها لا تثبت بنفسها إنما تثبت بشدها. أما المسح على الخرق والجلود هذا تقدم، وهذا عند الجميع. أما الخرق والجوارب فالجمهور على لا يجزئ المسح عليها حتى تنعل بجلد، هذا شرط عندهم. فإن كانت من صوف خالص أو قطن خالص فلا يمسح عليها، والصواب أنه يمسح عليها. والمصنف يقول مسح الجوربين والنعلين، قال حديث صحيح. والصواب عند الحفاظ أن هذا الحديث لا يثبت، وأن الثابت أنه مسح على الخفين عليه الصلاة والسلام. وحديث المغيرة جاء بثلاثة ألفاظ، اللفظ المحفوظ مسح على الخفين، وجاء أيضا مسح على ظاهر خفيه، مسح على هذا عند أهل السنن، هذا أيضا رواية جيدة. وجاء مسح على الجوربين والنعلين، هذه الرواية الثالثة. وهذه رواية وهم يقول أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل، ولهذا قالوا وهموا فيها الرواة الذي رواه هذا اللفظ. والصواب أنه مسح على النعل على الخفين، وهذا حكم يعني الحفاظ بن أحمد وعلي المديني ويحيى بن معين وجميع وجمع أهل العلم. أما تصحيح الترمذي رحمه تحسين تصحيحه وحسن صحيح، خالف الحفاظ هذا، والصواب مع جمهور الحفاظ هذا. مع أن الصحيح جواز المسح على ماذا؟ على الجوارب، وإن لم تكن من جنوب، وليس العمدة هذا الحديث. هذا من الإنصاف يا أحمد رحمه الله، من إنصافه كما يقول القيم رحمه الله أنه ضعف الحديث وجوز المسح على الجوارب رحمه الله. وعنده في هذا دليلان. الدليل الأول من جهة المعنى، لأن الجوارب لا فرق بينها وبين الخفاف، لأن المقصود من الخفاف حاصل يعني المقصود في مسح الخفاف موجود في المسح على الجوارب، لأن المقصود منها هو حفظ القدم وتسخين القدم. وربما يكون أحيانا بعض أنواع الصوف والقطن أبلغ من أنواع الجلود، فالفرق هنا ليس هناك فرق، هم متماثلين، والشريعة لا تفرق بين متماثلين. فإن قيل الجوارب لا ينفذ منه الماء، إذا كان الخف لا ينفذ منه الماء، والجوارب من قطن ينفذ منها الماء، هذا يقال إنه وصف ماذا؟ طردي. والأوصاف الطردية لا يعلق بها الشارع أحكام، لأن المقصود أنه جورب ساتر محصل للمقصود ومحصل للمعنى، وإذا وجد المعنى فإنك تعممه في جميع الصور. قد يكون المعنى في هذه الصورة أبلغ من الصورة المنصوصة، وقد يكون مساوي، وقد يكون مساوي. فإذا وجد المعنى فالشريعة جاءت بهذه المعاني والحكم، فلهذا يلحق بالخفاف كل ما دل على كل ما يعني أشبهها في المعنى. ثم أيضا ثبت عن جمع من الصحابة، ذكر ابن المنذر 9 من الصحابة، وذكر أبو داود 4 من الصحابة. قال لي أحمد، قال لي ابن القيم رحمه الله، فتحصل يعني أنه جاء عن 13 صحابيا، فالعمدة. ولهذا يقول رحمه الله نحن لا نحتج على خصمنا بهذه الأخبار، ويعني يقول ننصف في باب المناظرة والجدال، فنقول ليس الحجة هذا الخبر، حجة ما سبق من جهة المعنى. والصحابة رضي الله عنهم أدركوا هذا المعنى وعلموه من السنة، فكانوا يمسحون على الجوارب. إن هناك أنواع من الجوارب وقع فيها خلاف، لكن الجوارب الساتر هذا حكم الجوارب من الجلود. ولهذا قال رحمه الله ولأنه ملبوس ساتر للقدم يمكن تعبد ما شفيه أشبه الخف. المقصود مثل ما تقدم أن حكم الخف، وهذا هو الصحيح. والجمهور وضعوا شروط للمسح على الجوارب إذا لم تكن من الجلود. أما اللفائف فالجمهور لا يمسح عليها، والصحيح أنه يمسح عليها، لكن لا ينبغي الإنسان أن يعمد إلى اللفائف وغير محتاج، حين يحتاج إلى اللفائف فقد يكون أولى بالحكم، أولى بالحكم ممن يعني يمسح على الجوارب أو يمسح على الخفاف، لأن المسح على الجوارب أو الخفين لأجل الحاجة. وسبق أن الصحابة رضي الله عنهم لفقههم أيضا جعلوا مدة المسح تسقط في حال الحاجة العامة، وجعل عمر من السنة كما تقدم. هذا من باب أولى. نعم. يعني شيخنا المقصود أن الصحابة هنا قاسوا يعني الجوارب على الخفين. ما نقول قياس، نقول عام عموم المعنى. الذي هو ستر. يعني فرق إذا قلت قياس قد يأتيك معي، ولهذا ابن حزم الظاهري يقول بهذا وما يقول بالقياس. ما نقول قياس، نقول عموم المعنى، وهذا ينفع في المسائل. يعني حينما تقول فرق من تقول قياس من تقول عموم المعنى. إذا قلت عموم داخل في النص، وإذا قلت قياس لا مو داخل في النص، والدخول في عموم معنى أبلغ من القياس. ولهذا بعضهم يجعل أن القياس دا نوع من المعاني، يعني بعض أنواع القياس هي عموم في المعنى، بل تكون يعني قد تكون بعض أنواع القياسات أبلغ في الدخول في النص، قياس الأولوي، لأنه داخل في النص أصلا. ما تقول تقيس، تقول هو أولى، هو قياس من جهة أنه معنى. لكن حين قد تكون مسائل تكون قياسا محضا، فرع وأصل وحكم وعلة، فرع أصل. لكن هذا ليظهر والله أعلم أنه داخل في النصوص وعموم المعنى، وهذا كثير في كثير من النصوص. يأتيك الحديث ينص على مسألة وأن تدخل فيها مسائل أخرى داخلة من باب عموم، من قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان، يدخل فيه شديد الهم، شديد الغم، شديد الجوع، إلى غير ذلك. هل نقول قياس؟ نقول لا، داخل في عموم المعنى. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لما جعلوا الخمر ما خامر العقل، الخمر ما خامر العقل، ما يقال والله أن هذه الأنبذة أن تدخل قياسا على عين. قل لا، عمر قال رضي الله عنه والخمر ما خامر العقل، يعني عموم المعنى يدخل فيه. قد تكون بعض أنواع الخمور أبلغ في الدخول أو أولى في الدخول من غيرها من أنواع التي قد ينازع فيها. هنا أدر عن أنس أنه سمى الجورب يقول الأزرق بن قيس، رأيت أنس بن مالك، يقول من؟ الأزرق بن قيس، يقول رأيت أنس بن مالك أحدث فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ومسح على الجوربين بصوف، فقلت وتمسح عليهما؟ فقال إنهما خفان ولكنهما من صوف. أخرجه الدولابي بالكنى والأسماء من طريق أحمد بن شعيب النسائي عن عمرو بن علي قال أخبرني سهل بن زياد وزياد الطحان قال حدثنا الأزرق بن قيس به. يقول الشيخ أحمد شاكر في مسح الجوربين تقديم رسالة القاسمي قال هذا إسناد صحيح، ثم قال كلام من ضمنه قال وقول أنس في هذا أقوى حجة ألف مرة من أن يقول مثله مؤلف من مؤلفي اللغة. مثل أن يقول قال وقول أنس في هذا أقوى ألف مرة من أن يقول مثله مؤلف في مؤلفي اللغة كالخليل والأزهري وغيره. نعم صحيح. ثم ذكر أيضا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس أنه كان عن معمر عن قتادة عن أنس أنه كان يمسح الجوربين قال نعم يمسح عليهما مثل الخفين. هذا هو يعني هذه الآثار اللي سبق إشارتها اللي احتج المحتج، لكن هذا أبلغ، يعني جعلهما كخفين أو هما خفان ولكنهما من صوف، من صوف خف. نعم يعني عموم المعنى. وبعد ينظر مثلا الخف، يعني كلمة الخف يعني اشتقاقه مثلا، يعني اشتقاقه مثلا ما ليش اشتقاقه، هل هو من كونه من يعني الخفة، يعني كون القدمين يعني خف عليهم المشي يعني حين يكون في خفين، أو كونهما تخفى فيهما، ينظر بعد الاشتقاق يعني كلمة الخف. نعم ليش ينظر. نعم لأن لا شك اللي إغراك لأن كما يقال أن لا يزال حجاب رضي الله عنه قال يعني الراكب المنتعل لا يزال راكبا ما انتعل، حجاب يعني المنتعل لا يزال أحدكم حافيا ما انتعل، يعني جعل الراكب جعل الممتعن كالراكب، لأنه يقيها أثر الرمضاء أثر الحصى أثر الشوك نحو ذلك. نعم، يخف عليه المشي، والجوارب كذلك، لكن هذا في الجوارب التي هي من الخفاف من جلد هذا واضح. نعم. قال رحمه الله: فصل. التالف أن يكون مباحا، لا يجوز المسح على المغصوب والحرير لأن لبسه معصية، فلا تستباح به الرخصة كسفر المعصية. نعم. الثالث أن يكون مباحا، يعني المغصوب والمسروق والحرير لأن لبسه معصية فلا تستباح بالرخصة كسفر المعصية. وهذا أحد الأقوال في المسألة، وقول الآخر في هذه المسألة وقول الجمهور قول الأحناف أنه وإن كان آثما فلا بأس أن يمسح على المغصوب، وذلك أنه كما يقال جهة مفكة، من جهة أنه يعني الغصب هذا محرم سواء كان مسح عليه أو لم يمسح عليه، حتى لو لم يلبسه، سواء لبسه أو لم يلبسه، صلى فيه أو صلي فيه، فنفس الغصب محرم، نفس الغصب محرم. فهو كالصلاة مثلا في الثوب المغصوب أو الأرض المغصوبة، وإن كان يفرق بين الثوب والأرض صحيح أنه تصح الصلاة لأنه مأمور بالصلاة ومنهي عن الغصب، مأمور بالصلاة ومنهي عن الغصب. ولهذا الصحيح أنه وإن كان آثما بالغصب لكن غث إثمه بالغصب لا يبطل وضوءه أو مسحه. أما قولهم إن الرخص لا تستباح بالمعصية هذا فيه نظر، هذه ذكره كقاعدة، ولهذا بعضهم يريدها كأنها قاعدة، لا تناط الرخص بالمعاصي أو لا تنال الرخص بالمعاصي. وما الدليل عليه؟ الدليل عليه، ولهذا ذهب الأحناف إلى أنه يجوز أن يترخص وإن كان عاصي، وذهب الحنابلة والشافعي لا يجوز. ولذا ربما يكون الأخذ بالرخصة للعاصي أولى في حقه من تركها، لأنه حين يكون مثلا الشخص العاصي مثلا حين يكون الشخص العاصي في سفرة مثلا عند العاصي في سفرة أو بسفرة، شو المراد بالمعصية؟ في السفر أو بالسفر؟ بالسفر أن يكون العصيان بالسفر، يعني في سفر سفر معصية، سافر لقطع الطريق، سافر للتجارة في الخمر، لكن الإنسان سافر في تجارة ربما في طلب علم ويقع في معصية هذا بآخره لا يذكر، لكن مراد العاصي بسفره. هم يقولون لا يجوز له أن يترخص بقصر الصلاة، يجب أن يتوب. يقال هو مسافر داخل في عمرة، مثل ما تقدم لماذا تخرجون هذا المسافر من عون أدلة؟ نعم، أدلة مطلقة في هذا، مثل ما تقدم يسمى الخفاف والجوارب. ثم أيضا هذا العاصي بسفره أولى بالرخصة من غيره، هو آثم، لكن كونه يأخذ بالسنة ويقصر الصلاة أولى من كونه يترك السنة، لأنه بحاجة إلى حسنات تقابل سيئاته ويجب عليه التوبة، لكن لا يترك السنة لهذا، ولا دليل على هذا لإطلاق الأدلة. مثل أيضا إذا احتاج إلى أكل الميت والعصي فإنه فذلك له أن يتناولها، على خلاف الذي احنا فصلوا في هذه المسألة، وبعض فرق بين أكل الميتة وبين قصر الصلاة وبين المسافرين، لكن هذه القاعدة يعني بناؤها على هذه المسائل ليس عيدا البين، والصواب أنه يجوز له أن يأخذ بها الرخصة لعموم الأدلة وإطلاقها. نعم. قال رحمه الله: فصل. الرابع أن يلبسهما على طهارة كاملة، لما روى المغيرة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما. متفق عليه. نعم، هذا الرابع، وهذا الرابع هو الشرط، هذا متفق عليه، شرط متفق عليه، وهذا المصنف رحمه الله ذكر دليله بينا واضح، ولهذا يسلم لهذا الدليل لقوله عليه دعهما فإن يدخلتهما طاهرتين، أن يلبسهما على طهارة كاملة، هذا شرط متفق عليه، لكن خلاف في بعض تفاصيله. في عند ميدان فإن يدخلتهما وهما طاهرتان، وهما طاهرتان. نعم، وأيضا يشمل الطهارة أيضا طهارتهما من النجاسة، طهارتهما من غير زي يلبس يعني خف متنجس، بل لا بد أن يكون الطهارة في البدن، وكذلك لا يجوز أن يلبس خفين نجسين، لكن إذا كان نجسين في هذه الحالة يغسلهما. والنبي عليه الصلاة والسلام لما صلى وعليه نعلان خلعهما الصلاة، وقال النجم يخبرنا بهما خبثا كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن النجاسة يا شيخ ما تمنع المسح. نعم، ما تمنع المسح ولا شيء، يعني يمسح ويغسلها ما تمنع، لكن بشرط لا تكون النجاسة في محل المسح، يعني يمسح بها، حتى لو مسح مسح بما ينجس، لكن يزيل ويغسل موضع ويمسح، إلا إذا كانت النجاسة في أسفل الخف هذا لا بأس. تقدم أو في الأحاديث أنه يمسحهما بالأرض ويكفيه ويصلي فيهما. نعم. قال رحمه الله: فإن تيمم ثم لبس الخف فلم يجز المسح عليه لأن طهارته لا ترفع الحدث. نعم، وهذا قول جماهير العلماء، هل يجوز المسح بعد التيمم؟ الجمهور يقول لا، كما بدأ، لو تيمم إنسان ليس عنده ماء أو عادما أو لا يستطيع استعمال ماء، تيمم ثم لبس الجوارب الآن هو على طهارة، ليس كذلك؟ طهارة. ثم بعد ذلك وجد الماء، إذا وجد الماء في هذه الحالة يلزمه أن يستعمل الماء. إذا توضأ هل يجوز أن يمسح خفين؟ وجود الطهارة تنتفي بوجود الماء على قول، يعني نعم، هو الآن تطهر، هو تطهر موضوع قدر. نعم، المصنف يقول لم يمسح لأن طهارته لا تحدث. هل طهارته ما رفعت الحدث؟ هل هذا رفعت الحدث لكن بتوقيت يا شيخ. نعم، توقيت وجود الماء، بس هو يقول طهارته لا ترفع الحدث، طهارته لا ترفع الحدث، صحيح أن الطهارة ترفع الحدث، لكن هل يجوز المسح؟ بعض العلم جوز المسح، لكن قال يجوز المسح إذا كان فقد الماء حكميا لا حسيا، يعني كونه عاجز عن استعمال الماء أو يتضرر باستعمال الماء، ما موجود مريض. أما إذا كان عادما للماء حسا فقال لا يمسح، وإن كان عادما للماء حكما يمسح. هذا التفريق لا دليل عليه، ولهذا الأظهر قول الجمهور أنهما يمسح على الخفين، ما يمسح الخفين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، هذا في الوضوء يدل لأن لابد أن يمسه بشرته، وإذا مسح لم يمس الماء بشرته. إمساس الماء البشرة ماذا؟ في أعضاء الوضوء. قد يقول هذا للغالب، لا، يعني النبي قال فليتق الله وليمسه، هذا يظهر أن الطهارة بطلت في جميع أعضاء الوضوء ومن ضمنها القدمان فلا يمسح، وهذا هو الآخر كما ذكر مصنف رحمه الله. لأنه لو وجد الماء يا شيخ وهو قد ارتفعت طهارته بالتيمم، نعم، ولم تنتقل، ووجد الماء وجب عليه استخدامه. نعم، يجب استخدامه، لكن يجمع كل شيء. لا، في خلاف، في خلاف كان ضعيف، في خلاف ما أذكر عن بعض المتقدمين أنه له يعني أن يستعمل حتى حينه، أذكر في خلاف عن بعض السلف في خلاف هذه المسألة، لكن الصواب أنه مثل ما جاء في الحديث فليتق الله وليمسه بشرته، هذا واضح من نفس الحديث يعني، ولأنه بوجود الماء الآن يعني حكم الطهارة ذهب. لكن الذين قالوا ربما يقولون إن هذا النص يخص بهذه الحالة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول، وإن والله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذه طهارة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال التراب طهور المسلم وإن لم يجد ماء 10 سنين. فإذا تطهر يعني بالتيمم ثم لبس الجوارب فقد لبس الجوارب على موضع طاهر، ثم هو الآن يؤمر بالوضوء، مأمور بالوضوء، ومسح الرجلين وضوء، مسح الرجلين وضوء داخل مسمى الوضوء لا يخرج. هذا يمكن أن يقال. ما هو قصد حديث النبي مخصص لهذا؟ أي حديث؟ اللي هو فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه رجلين. هذا سبق الإشارة إليه، لكن يمكن يقال إن هذا المراد في المواضع التي يمكن المسح. أما المواضع المستورة، المواضع المستورة هذه فكون تمسح الرأس تغسل ولا تمسح؟ هذا كما أن الرأس يمسح ما يغسل كذلك، يعني هذا الأصل، ها؟ هذا الأصل ما فرقه المسح، هذه من مقصود المسح، ما نتكلم مسح المسح، هذا مسح وهذا مسح، بل لو غسل فعل هذا بدعة لا أصل له. نعم. لكن الصواب مثل ما تقدم، الصواب مثل ما تقدم هو قول الجمهور. نعم. قال رحمه الله: وإن لبست المستحاضة ومن به سلس البول حبا على طهارتهما فلهما المسح، نص عليه، لأن طهارتهما كاملة في حقهما، فإن عوفيا لم يجز لهما المسح لأنها صارت ناقصة في حقهما فأشبهت التيمم. نعم. وهذا من كانت طهارته طهارة حاجة، وهو من كان حدثه مستمرا مثل المستحاضة ومبي سلس بول أو أنواع السلس الأخرى، فهذا له المسح بلا خلاف كغيره ما دام العذر مستمرا، قدام مستمرا يلبس الخفين يتوضأ، فإذا لبس الخفين فوضح، وله أن يمسح حتى تنتهي المدة إن كان مقيما أو مسافرا. فإن عوفي قبل الفراغ من المدة، قبل الفراغ من المدة لم يجز له المسح لأن صارت ناقصة في حقهما، يعني مستحاضة سلس البول فأشبهت التيمم، يعني المسألة التي قبلها. هذا فيه نظر، هذا فيه نظر من جهة يعني أن كيف يقاس طهارة كاملة في جميع الأعضاء على التيمم، هذا يخالف، لأن التيمم بالتراب وفي عضوين، وطهارة مستحاضة سلس البول في جميع الأعضاء، مع أنه هناك خلاف هل ينتقل وضوءه يعني بدخول الوقت أو بخروج الوقت، هذا في خلاف يترتب عليه مسائل، يترتب عليه مسائل. وإن كان الصحيح أنه لا ينتقل وضوءه حتى لا بخروج الوقت، بل لا ينتقض إلا بدخول الوقت، بدخول الوقت، وهذا يتصور في الوقتين اللذين بينهما فاصل، منهما فاصل. أما الأوقات الأخرى مثل الظهر مع العصر، العصر مع المغرب، المغرب مع العشاء، هذا إذا انتهى دخل هذا. لكن إذا كان الوقت، إذا كان بين الوقتين فاصل مثل الظهر الفجر مع الظهر مثلا، ومثل كذلك العشاء مع الفجر، على القول بأن العشاء يمتد إلى نصف الليل ونقيل عشاء يمتد إلى آخر الليل، فعلى هذا ليس هناك فاصل، لكن الجمهور على أنه إلى نصف الليل، إلى نصف الليل. لكن الصحيح أنه لا يبطل الوضوء على القول، على القول ببطلانه، على قول الجمهور خلال مالك رحمه الله يقول لا يبطل، اختيار شيخ الإسلام لا يبطل إلا بدخول الوقت لا بخروجه. وش من فوائد هذه المسائل؟ هل لها فوائد؟ يعني الوقت له وقتان، يعني في وقتين. نعم. إنما قال أن الوقت لا يبطل إلا بدخول الوقت، لأن يصلي الضحى. صحيح. لا الرواتب، يعني الرواتب لا تكون بعد دخول الوقت، الرواتب لا تكون إلا بعد دخول الوقت، لكن عندك مثلا سنة الضحى هذه قبل دخول الوقت. يعني أنت مثلا ستتأخر لصلاة الفجر، تأخر لصلاة الفجر صاحب حدث استمر، هل إذا طلعت الشمس تبطل طهارته؟ إن قلنا تبطل طهارة مع صلاة الشمس، إذا صلي سنة الضحى وش يجب عليه؟ يتوضأ. إن قلنا إنه لا ينتقد لا يدخل الوقت، فلهم يصلي بهذا الوضوء سنة الضحى وله أن يقضي سنة الفجر إذا كان ما قضاها، وإذا كان أيضا أراد أن يصلي تطوع كذلك الضحى، كذلك لو أراد أن يطوف على قول الجمهور على قول الجمهور يستيقون الطهارة، لو أراد يطوف الضحى له يطوف حتى وقت الظهر، وقت الظهر. وهذا هو الصحيح من المذهب، هذا هو الصحيح، وضع كلام أحمد رحمه الله كما يقول المجد. والقول الثاني أنه بطلوع الوقت، بطلوع الوقت يبطل. على هذا إذا أراد صلى الله عليه وسلم تضع عليه الطهر، وهكذا كل عمل يريد أن يعمله ما تشترط له الطهر. هذا يمس المصحف أيضا، يقرأ القرآن يمس المصحف، إذا قيل لا تبطل إلا بدخول وقت له أن يمس المصحف، إذا قيل بدخول وقت بطلوع الوقت فيجب أن يتوضأ، بدخول الوقت الثاني فله أن يمس المصحف، وهكذا. فمثل ما تقدم هم يقول رحمه الله لم يجز لهم المسح، بل عليه أن يتطهر لأنه طهر الضرورة، ولأنه الآن هو حدثه مستمر، هذا ما قاله رحمه الله. وقيل إنه له أن يمسح، له أن يمسح حتى ينتهي الوقت، للأصل صحة الطهارة ولا تنتقض إلا بدليل بين، يعني لأصل بقاء المسح، وله أن يمسح حتى تنتهي المدة، إن كان مقيم يوم وليلة كان مسافر ثلاثة أيام. نعم. قال رحمه الله: وإن غسل إحدى رجليه فأدخلها الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف لم يجوز المسح، لأنه لبس الأول قبل كمال الطهارة، وعنه يجوز لأنه أحدث بعد كمال الطهارة واللبس، فأشبه ما لو نزع الأول ثم لبسه بعد غسل الأخرى، وإن تطهر فلبس خفيه فأحدث قبل بلوغ الرجل قدم الخف لم يجوز المسح، لأن الرجل حصلت في مقرها وهو محدث، فأشبه من بدأ اللبس محدثا. نعم، وهذه مسألة مشهورة وخلافها مشهور، وأنه يشترط للمسح الخفين أن يدخلهما جميعا، فلا يعني لا يدخل القدمين الخفين إلا بعد كمال الطهارة، فإذا غسل الرجل اليمنى لا يدخلها حتى يغسل اليسرى، حتى يغسل اليسرى. هذا هو يعني مقدمة. وعنه يجوز، عنه يجوز لأنه حين لبس اليمنى ثم بعد ذلك غسل اليسرى ولبسه يكون الجميع بعد كمال الطهارة، يكون بعد كمال الطهارة. وهم استدلوا لقوله فإني أدخلتهما طاهرتين، وهذه جملة حالية من الأخرى، وهما طاهرتان، وهما الوجه الثاني اللي هو الجملة الحالية، قال فهما طاهرتان، هنا كذا فأدخلتهما طاهرتين، حال كونهما طاهرتين. وابن القيم رحمه الله قال ما معناه؟ إنهم يقولون في هذه الحالة شو الواجب عليه إذا أدخل اليمنى ثم أدخل اليسرى؟ شو الواجب عليه؟ ينزع اليمنى ثم يدخل، ولهذا قال وعنه يجوز، عنه يجوز، عنه يجوز حتى سواء نزعه، لكن على القول على الرواية الأولى عليه أن ينزع اليمنى من الخف ويدخلها. يقول القيم رحمه الله هذا عبث ولا حكمة فيه ومصلحة فيه، لكن من قال بهذا قال قد قدعه إني أدخلتهما طاهرتين، في الأخرى أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان. قال نعم. المسألة بعدها إذا أدخل القدمين تطهر فلبس خفين فأحدث قبل بلوغ الرجل قدم الخف لم يجوز المسح، لماذا؟ لأن الرجل حصلت في مقره وهو محدث، إذن لا يوصف أن لابس الخف حتى تستقر القدم، حتى تستقر الرجل في قدم الخف، فأشبه من بدأ اللبس محدثا، كأنه أدخل القدمين قبل الوضوء ثم توضأ بعد ذلك وغسل رجليه بعدما أدخلهما. وهذا يعني هو الذي ذكر مصنف رحمه الله. لكن على القول بأنه يجوز المسح على الخفاف مهما كانت، حتى ولو كانت نفائف، لو كانت نفائف والقدم مستورة بالخف أو بالجورب، على هذا القول يظهر أنه يجوز على هذا القول، لكنهم يقولون إنه ليس بخف، فلو أنه ارتفعت من هذا المكان أو لم أحدث قبل أن تستقر في الخف فعندهم الطهارة لا تصح. هذا المقدم عندهم. نعم. قال رحمه الله: وإن لبس خفا على طهارة ثم لبس فوقه آخر أو جرموقا قبل أن يحدث جاز المسح على الفوقان، سواء كان التفتانين صحيحا أو مخرقا، لأنه خف صحيح يمكن متابعة المشي به، لبسه على طهارة كاملة أشبه المنفرد. يعني هذه سيذكر صور رحمه الله. الصورة الأولى: إذا لبس خفا على طهارة ثم لبس فوقه آخر أو جرموقا قبل أن يحدث، يعني الخف الأول ثم الخف الثاني، يجوز المسح مطلقا حتى ولو كان التحتاني مخرق، لأن هذا فيه خلاف. المصنف رحمه يريد أن يبين أنه إذا لبس خفين أو لبس خف فوق جرموق ومسح على الثاني قبل الحدث فيجوز مسح مطلقا. طيب إذا كان لتحت مخرق يجوز، لأن فوقه خف صحيح، المحذور أن يكون مخرقين، وما دام أحدهما ساتر وغير مخرق لا محذور. يعني لو لبسه وحده جاز مسح عليه، لو لبس هذا وحده جاز مسح عليه بلا إشكال، فكون تحت خف مخرق لا يزيده إلا شدة، فلا يضعف المسح على الجرموق أو الخف الأعلى. هذه الصورة الأولى. نعم. وإن لبس الثانية بعد، ولهذا قال أشبه المنفرد، أشبه هذا يعني التعليل، يعني كما لو لبس جوربا واحدا صحيحا، فهذه السكان يقول من باب أولى، يعني يقول أشبه. وإن لبس، نعم، وإن لبس الثانية بعد الحدث لم يجز المسح عليه لأنه لبسه على غير طهارة. نعم. وإن لبس الثاني بعد الحدث، إنسان لبس الجورب توضأ ثم لبس جوربا أو خفا ثم أحدث، فلا يجوز المسح عليه، لا يجوز المسح على ماذا؟ على الأعلى، لا يجوز على الأعلى، وهذا بلا إشكال، يظهر بلا خلاف، لأن من شرط المسح على الخف ماذا؟ أن يكون أدخلتهما طاهرتين، وهذا ليس طاهر طهارة غسل وليس طهارة طهارة مسح. أما طهارة الغسل هذا واضح، والخلاف في طهارة المسح، هذا ليس طهارة طهارة غسل ولا طهارة مسح، فلا يجوز المسح عليه. نعم. طيب ما يأخذ حكم اللفائف يا شيخ؟ لو شخص لبس اللفائف ما نقول التابع تابع، ما يأخذ حكم التحتاني؟ لأن إنه هو الثاني ما زاد الأمر، اللهم فقط. لا، هو لبس بعد الحدث، بس ما زاد الأول موجود، ما يجوز مسح عليه، يعني قصده لا بأس يلبسه، ما يمنع يلبس اثنين ثلاثة. جميل. ما يضر. طب وش اللي مش الفرق بالله ما امسح اللي فوق ولا اترك اللي تحت؟ والشرط يمسح عليه الجوربة، الشرط تقول ما ادخل على طهارة، هذا ما ادخل على طهارة. طب ما ياخذ التابع تابع؟ كيف التابع تابع؟ بمعنى انه كان هذا الثاني بمنزلة الاول، مجرد انه وضع كيف التابع تابع؟ انا ثاني لبس على غير طهارة، مستقل لبس على غير طهارة اللفائف. طيب شيء ما تلف على قدمكم يلف عليها كذلك لبس لفائف ثم مسح عليها ثم أحدث ثم لبس لفائف ثانية وحط وأضع عليها، ما يجوز مسح عليها، ما يجوز، ما يعني إذا لبس لفائف ومسح عليها ما يجوز يلبس لفائف، يلبس لفائف لا بس هم بغي يعصب رجله بما شاء، لكن ما يجوز يمسح على اللفائف الثانية ما دام المسح تعلق باللفافة الأولى، ما دام المسح تعلق بالجورب الأول دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، هذا محل اتفاق من أهل العلم أنه ما يجوز. ولا الثاني يمسح يعني سنوات كل ما لبس خف يقول خلاص ولا تنتهي مدة المسح، يبقى الحكم التحتاني. كيف؟ الانتهاء. طيب يصير الحكم التحتاني. التحتاني. كيف يمسح على أعلى؟ يصير الحكم التحتاني ومع ذلك جردته تقول يمسح على أعلى، يصير الحكم التحتاني يمسح على التحتاني. جميل. من حيث المدة. نعم. المدة لأنه مقيم يوم وليلة كما هو المسافر. ثلاث أيام، يعني هي هذه مسألة تأتي لمسألة ما إذا يعني تطهر ولبس إنسان مثلا تطهر لعله تأتي بعد تأتي دائم تطهر مثلا ولبس جورب على طهارة مسح، هل يجوز أو لا يجوز؟ هذا هو الجمهور، لا يجوز. والقول الثاني لعله قول مالك رحمه الله يجوز، يجوز أن يمسح على الأعلى لأنه لبسه على طهارة، لكن يكمل المسح، يكمل المسح. فإذا مسح مثلا 20 ساعة ثم لبس جورب على جورب ممسوح جاز أن يمسح على الأعلى 4 ساعات. هذا هو الجمهور، قالوا لا يمسح لأنه قد دعه أن يدخلتهما طاهرتين، وهذا ما أدخلها، هذا أدخل يعني لبس جورب على جورب على قول الجمهور. نعم. وإن مسح الأول ثم لبس الثانية لم يجز المسح عليه، لأن المسح لم يزيل الحدث عن الرجل فلم تكمل الطهارة، فلم تكمل الطهارة. هذه مسألة مثل ما تقدم، هذه المسألة اللي سبق الإشارة إليها، على قول الجمهور لا يمسح المسح أو ثم لبس الثاني لم يجز المسح عليه، وإن كان قد لبس الثاني على الطهارة لأنه لم يزل حدث عن الرجل فلم تكمل الطهارة، وذلك أن المقصود هو طهارة الغسل، هو طهارة الغسل، وقد دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فلم تكن طهارة. من العلم قال داخل في عموم الطهارة وأن يجوز المسح عليها، لكن أظهر هو قول الجمهور. نعم. وإن كان التحتاني صحيحا والفوقاني مخرقا فالمنصوص جواز المسح لأن القدم مستور بحكم صحيح. وقال بعض أصحابنا لا يجوز لأن الحكم تعلق بالفوقاني. المسألة المتقدمة في المذهب ما فيها خلاف، يعني إذا كان فوقاني ماذا صحيح ولا مخرق؟ مسألة ولا صحيح. المسألة يعني عندنا ثلاث صور، إذا كان الفوقاني صحيح والتحتاني مخرق، المسألة الثانية إذا كان تحتاني صحيح لكن مخرق على مخرق ما ذكره أو سيء العليأتي. نعم. الثانية مقابلها إذا كان التحتاني ماذا صحيحا والفوقاني مخرق، هذه فيها خلاف. فالمنصوص جواز المسح لأن القدم مستور بخف صحيح وهو التحتاني، وهو والفوقاني مخرق وهو مستور بخف صحيح. وقال أصحابي لا يجوز لأن الحكم تعلق بالفوقاني، الفوقاني ماذا مخرق فاعتبرت صحته كالمثل. هذا مبني على ما تقدم، على أن يشترط الستر جميع القدم، كل هذا مبني على ما تقدم. والصحيح يعني على المذهب يجوز المسح عليه، وعلى القول الصحيح من باب أولى لأن القدم مستورة بخف صحيح. نعم. قال رحمه الله وإن لبس المفرق فوق لبابة لم يجوز المسح نص عليه لأن القدم لم يستتر بخف صحيح. إذن هذه الصورة الثالثة، لبس المفرق فوق لبابة، يعني هذه الصورة ما يصح المسح، ما يصح المسح يعني لبس. لماذا؟ لأن اللفافة لا يمسح عليها، ليست خف ولا تأخذ عن خف، وهذه رخصة، والرخصة لا يتجاوز بها المحل المحدد، لم يمسح نص عليه لأن القدم لم يستتر بخف صحيح. هذا على قول، لكن على ما تقدم أن المقصود المسح هو الحاجة، حاجة الماسح، في هذه الحالة يجوز المسح عليهم باب أولى لبس المخرق فوق لفافة، لأن نفس الخف المخرق يجوز المسح عليه، من باب أولى إذا كان في لفافة ساترة للقدم. نعم. قال رحمه الله إن لبس مخرقا فوق مخرق فاستتر القدم بهما احتمل أن لا يجوز المسح لذلك، واحتمل أن يجوز لأن القدم استتر بهما وصار كالخف الواحد. نعم. هذه الصورة الرابعة، لمس مخرق فوق مخرق فاستتر القدم بهما، هذه احتمال في المذهب. إذا صارت المسائل في المذهب كم؟ صارت يعني مسألة قول واحد أنه يجوز المسح يعني عليهما، الصورة الأولى يمسح خفا على ثم لسوقة آخر الأمور قبل أن يجاز مسح الفوقاني سواء كان تحتاني صحيحا أو مخرقا لأنه خف صحيح يمكن تابعة المشي فيه. هذه الصورة الأولى. والصورة الثانية كما تقدم يعني يقول أن النصوص الجواز إذا كانت تحتاني صحيحة وفوقاني مخرق. والصورة الثالثة لبس المخرق فوق لفافة، هذا لم يجز مسح النص عليه، لم يجز هذا المذهب. الصورة الرابعة هذه محتملة، لبس مخرق فوق مخرق لأن أحد الخفين مخرق، بل كلاهما مخرق، ولبس أحد من الآخر واسترت القدم، استرت القدم، احتمل أن لا يجوز مسح لذلك، لأن كل واحد خفين لا يجوز مسح عليه، فاجتماعهما لا يخوض لا يجوز مسح عليه، واحتمل أن يجوز لأن قد ستر بهما صار الخف الواحد. بل ربما على تخريج يقال مذهب أنه من باب أولى، إذا كان الخف الواحد الذي فيه خروق لو أنه سده بشيء جاز مسح عليه، يقولون لو أنه على الخف في الشر فستره بشيء برقة ألا يجوز مسح عليه في المذهب؟ طيب إذا كان ستره بجورب كامل الشقوق، هذه سترها بجورب في الشقوق لكن لم يبرز شيء منها، في هذه الحالة ولقف الستر القدم من باب أولى. نقف على هذا، نقف على وفاق السنة يتوقع المسح يهم المبين. اليوم صفحة